إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا على بصيرة من أمرنا، وأن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد للقاضي أبو الوليد ابن رشد المتوفى سنة 595 من الهجرة إلى الفصل الثالث في الباب الثالث من الجملة الثالثة، وهو في صلاة الجمعة وقد ذكر فيها 4 فصول: الفصل الأول في وجوبها، والثاني في شروطها، الفصل الثالث في أركانها. قال: اتفق المسلمون على أنها خطبة وركعتان بعد الخطبة، وسيأتينا قول من قال إن الخطبة في موضع الركعتين وهذا يتمشى على قول من يقول إن الجمعة بدل عن الظهر فقالوا الخطبتان قائمتان مقام الركعتين. قال: واختلفوا من ذلك في 5 مسائل هي قواعد هذا الباب. المسألة الأولى في الخطبة، وخطبة الجمعة صنف فيها أحد الدكاترة واسمه عبد العزيز الحجيلان، فله كتاب مفرد في خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية، وهذا مما يدل على عظمة هذه الصلاة بخطبتها. وقد تناول الشيخ الألباني هذه المسألة في الأجوبة النافعة في صفحة 52. قال: هل هي شرط، يقول ابن رشد، هل هي شرط في صحة الصلاة وركن من أركانها أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنها شرط وركن شرط فلا تصح صلاة الجمعة إلا بها، وركن أيضا لا تصح صلاة الجمعة إلا بها، فقالوا هي شرط وركن. الركن أيضا يتمشى مع قول من يقول أن الخطبة في موضع الركعتين، فتكون بهذا الاعتبار ركنا. وأما الشرط فعلى قول من يقول إن الجمعة ليست بدلا عن الظهر، فتكون الخطبة متقدمة عليها، وهي من شرطها، لأن الشرط خارج ماهية الشيء، وأما الركن فهو داخل ماهية الشيء. قال: وقال قوم إنها ليست بفرض، أي أنها سنة، وهذا مذهب الحسن وحسن البصري وابن حزم، ويعني بعض المالكية. وقيل إنه قول عن مالك رحمه الله قال وجمهور أصحاب مالك على أنها فرض إلا ابن الماجشون، فإذا ابن الماجشون يقول إنها سنة فهو داخل في جملة بعض المالكية الذين حكينا عنهم أنها سنة، فإذا الجمهور يقولون هي شرط وركن، والبعض يقول إنها ليست بفرض أي أنها سنة. والشيخ الألباني رحمه الله كما سنذكر عنه يرجح أنها واجبة، أنها واجبة فهي من الواجبات، فيأثم الناس إذا تركوها، لكن صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة، فإذا هي من الواجبات. قال وسبب اختلافهم هو هل الأصل المتقدم من احتمال كل ما اقترن بهذه الصلاة أن يكون من شروطها أو لا يكون. الأصل المتقدم في صفحة 308 لما ذكر سبب اختلافهم في شرط الاستيطان، قال وسبب اختلافهم في هذا الباب هو الاحتمال المتطرق إلى الأحوال الراتبة التي اقترنت بهذه الصلاة عند فعله إياها صلى الله عليه وآله وسلم، هل هي شرط في صحتها أو وجوبها أم ليست بشرط، فهذا هو سر اختلافهم، الأحوال الراتبة، الراتبة يعني التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل هذه الأحوال هي من الشروط أو من الواجبات أو ماذا، فهذا هو سبب اختلافهم. فكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يواظب على خطبة الجمعة، فمن رأى أن المواظبة يعني موجبة للحكم قال إنها شرط أو ركن، ومن رأى أن الخطبة إنما هي تذكير للناس فقال إنها ليست بركن ولا بشرط. قال هو الأصل، هل الأصل المتقدم من احتمال كل ما اقترن بهذه الصلاة أن يكون من شروطها أو لا يكون. قال فمن رأى أن الخطبة حال من الأحوال المختصة بهذه الصلاة وبخاصة إذا توهم أنها عوض من الركعتين اللتين نقصتا من هذه الصلاة، إيه جواب الشرط؟ قال إنها ركن من أركان هذه الصلاة وشرط في صحتها. فإذا قوله وبخاصة إلى قوله من هذه الصلاة كلها جملة معترضة. فمن رأى أن الخطبة حال من الأحوال المختصة بهذه الصلاة قال وبخاصة كذا، قال إنها ركن من أركان هذه الصلاة وشرط في صحتها، فقالوا هذا حال من الأحوال التي اختصت بهذه الصلاة، وخاصة الذين يقولون أن الخطبة عوض عن ليش؟ عن الركعتين، فهذا عندهم أن هذا مما يدل على الشرطية والركنية. الذين قالوا إن الخطبة عوض عن الركعتين هم الحنابلة، فالصحيح عندهم أن الخطبة بدل الركعتين، وروي هذا عن عمر رضي الله عنه قال الخطبة موضع الركعتين، من فاتته الجمعة صلى أربعة، من فاتته خطبة الجمعة، نعم من فاتته الجمعة صلى أربعة، الخطبة موضع الركعتين، من فاتته الجمعة صلى أربعة. قال ومن رأى أن المقصود منها هو الموعظة المقصودة من سائر الخطب، قال هذه الخطبة موعظة، رأى أنها ليست شرطا من شروط الصلاة لأن الموعظة الأصل أنها غير واجبة، الأصل أنها غير واجبة، إلا يعني تكون واجبة على الكفاية، على الكفاية لبيان أركان الإسلام. قال: وإنما وقع الخلاف في هذه الخطبة هل هي فرض أم لا، لكونها راتبة من سائر الخطب. صحيح، لكونها راتبة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، واظب عليها فهي راتبة دون سائر الخطب. قوله من يعني دون سائر الخطب. وقد احتج قوم لوجوبها بقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، وقالوا هو الخطبة يعني ذكر الله هو الخطبة. لكن هذا أيضا لا ينهض إلى الشرطية والركنية، بل قد يكون واجبا. فاسعوا هذا أمر بالسعي إلى ذكر الله، يعني أمر بالسعي إلى الخطبة، فهذا دليل على الوجوب. وأما الشرطية والركنية فتحتاج دليلا زائدا، وهذا هو الذي بنى عليه الشيخ الألباني قوله بأنها واجبة. فقال في صفحة 52: بعد أن ذكر يعني كلام صديق حسن خان حكم خطبة الجمعة، فقال صديق حسن خان: قد ثبت ثبوتا يفيد القطع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الخطبة في صلاة الجمعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وقد أمر الله سبحانه في كتابه العزيز بالسعي إلى ذكر الله عز وجل، والخطبة من ذكر الله إذا لم تكن هي المرادة بالذكر. قال: فالخطبة سنة لا فريضة. هذا كلام صديق حسن خان، أنه يرى أنها سنة لا فريضة. قال: وأما كونها شرطا من شروط الصلاة فلا، فإنا لم نجد حرفا من هذا في السنة المطهرة، بل لم نجد فيها قولا يشتمل على الأمر بها الذي يستفاد منها الوجوب فضلا عن الشرطية. يقول يعني ما في دليل يدل على وجوبها فضلا عن أن نقول إنها شرط، وليس هناك إلا مجرد أفعال محكية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خطب. قال: والفعل الذي وقعت المداومة عليه لا يستفاد منه الوجوب، بل يستفاد منه أنه سنة من السنن المؤكدة. طبعا هذا عكس يعني أصل الأحناف رحمهم الله، فإن عندهم أن الفعل الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفيد الوجوب. قال: فالخطبة في الجمعة سنة من السنن المؤكدة وشعار من شعائر الإسلام. هذا كلام صديق حسن خان. الشيخ الألباني قال في هذا الكلام شيء من التناقض والبعد عن الصواب لا بد من بيانه فأقول. ذكر في أول البحث أن الله أمر بالسعي إلى ذكر الله، والخطبة من ذكر الله إذا لم تكن هي المرادة بالذكر. هذا كلام صديق حسن خان. قلت: فإذا كان كذلك فقد ثبت الأمر بها في كتاب الله، فأغنى ذلك عن وروده في السنة، وثبوت الأمر بالسعي إليها يتضمن الأمر بها من باب أولى، لأن السعي وسيلة إليها، فإذا وجبت الوسيلة وجب المتوسل إليه بالأحرى. قال: وهذا الدليل مما استدل به المصنف نفسه على وجوب صلاة العيدين. عجيب، على وجوب صلاة العيدين، فبنفس الدليل استدل على وجوب صلاة العيدين، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إلى صلاة العيد. قال الشيخ: قلت: فلماذا لا يقال مثل هذا في الأمر بالسعي على ما بينا؟ قال: وكأن المؤلف رحمه الله تنبه لهذا المعنى الذي أوردناه في كتابه الروضة الندية في شرح الدرر البهية للشوكان، ولذلك أورد هو على نفسه سؤالا يشعر بذلك، فقال: فإن قيل إنه لما وجب السعي إليها كانت واجبة بالأولى، قال: فيقال: ليس السعي لمجرد الخطبة، بل إليها وإلى الصلاة. يعني السعي هذا ليس لمجرد الخطبة، وإنما سعي إليها وإلى الصلاة، ومعظم ما وجب السعي لأجله هو الصلاة، فلا تتم هذه الأولوية. قال الشيخ الألباني: قلت: وهذا مع كونه مخالفا لما مال إليه في أول المسألة من أن الخطبة هي المرادة بذكر الله، فإنه لا ينفي أنها مرادة به ولو بدرجة دون درجة الصلاة. فنقول: صحيح، السعي يفيد الوجوب، لكن الوجوب للصلاة أعظم من الوجوب إلى استماع الخطبة. نعم. فعلى كل حال، يعني هذا ما ذكره الشيخ، وذكر أيضا مواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم فيها أصحابه يعني قواعد الإسلام، وهي أيضا يعني شعار الإسلام، فكل هذه المعاني مما تبين وجوب يعني خطبة الجمعة. المسألة الثانية، قال: مقدار الخطبة. مقدار الخطبة، نعم، يعني قوله مقدار الخطبة أو مش قوله، لأن هذه عناوين موضوعة، وإنما يعني لو قلنا حد الخطبة، حد الخطبة حدها، فليس الكلام في مقدارها يعني كم تكون قصيرة ولا طويلة، وإنما المراد حد الخطبة. ما حدها؟ يعني هل لها مواصفات معينة أم ماذا؟ حد الخطبة ومواصفاتها. قال: واختلف الذين قالوا بوجوبها في القدر المجزئ منها، القول الأول. فقال ابن القاسم: هو أقل ما ينطلق اسم خطبة في كلام العرب من الكلام المؤلف المبتدأ بحمد الله. أقل ما ينطلق اسم خطبة في كلام العرب من الكلام المؤلف المبتدأ بحمد الله، يعني أقل ما يطلق عليه خطبة في كلام العرب، والعرب ما شاء الله كانوا خطباء معروفين، كانوا يأتون في سوق عكاظ وذي مجنة ويتبارون في الإيش؟ في الخطب، يتبارون في الخطب، وأحسن خطيب يكون له كذا وكذا. القول الثاني، وقال الشافعي: أقل ما يجزئ من ذلك خطبتان اثنتان يكون في كل واحدة منهما قائما، يفصل إحداهما من الأخرى بجلسة خفيفة، يحمد الله في كل واحدة منهما في أولها، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويوصي بتقوى الله، ويقرأ شيئا من القرآن في الأولى، ويدعو في الآخرة. هذه كلها أركان عند الشافعي، عند الشافعي. فمن لم يأتي بهذا الذي ذكره فهذا لم يخطب. فإذا خطبتان، يعني لو وضعنا الشروط عند الشافعي، خطبتان قائما، يفصل ثلاثة، يحمد أربعة، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، يوصي بتقوى الله ستة، يقرأ شيئا من القرآن في الأولى سبعة، ويدعو في الآخرة ثمانية. فهذه يعني ثمانية شروط لخطبة الجمعة، هذا عند الشافعي. قال: والسبب في اختلافهم هو: هل يجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي أو الاسم الشرعي؟ يعني هل المراد بالخطبة هنا معناها اللغوي أو معناها الشرعي؟ فالذي قال المراد معناها اللغوي قال: أي خطبة، على ما كانت عليه العرب. والذي قال المراد بالخطبة هنا معناها الشرعي جعل لها إيش؟ جعل لها مواصفات كما عليه الشافعي. قال فمن رأى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي لم يشترط فيها شيئا من الأقوال التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم فيها، ومن رأى أن المجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم الشرعي اشترط فيها أصول الأقوال التي نقلت من خطبه صلى الله عليه وسلم. فعندما نقول الخطبة بمعناها الشرعي يعني على ما كان يخطب صلى الله عليه وسلم. قال أعني الأقوال الراتبة، الأقوال الراتبة يعني التي كان يلتزمها النبي صلى الله عليه وسلم، الغير مبتذلة. الغير مبتذلة يعني الغير مستعملة، يعني ليست من كلام، ليست مجرد كلام أو أي كلام من كلام العرب، وإنما أقوال راتبة. أقوال الراتبة كافتتاحها بالحمد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتضمن الموعظة، الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى، هذا معنى أقوال راتبة غير مبتذلة. غير مبتذلة يعني ليس مثلا خطبة واحد أديب أو واحد خطيب. قال والسبب في هذا الاختلاف أن الخطبة التي نقلت عنه فيها، نعم، أن الخطبة التي نقلت عنه فيها أقوال راتبة وغير راتبة، يعني أقوال كان يواظب عليها صلى الله عليه وسلم وأقوال لم يكن يواظب عليها صلى الله عليه وسلم. قال فمن اعتبر الأقوال غير الراتبة، فعندك الغير راتبة يعني غير الألف واللام إنما تدخل على المضاف إلى غير، يعني دوما تعود هذا، تقول غير الراتبة مثلا غير القائمة، ما تقول الغير قائمة وإنما تقول غير القائمة، فالألف واللام لا تدخل على غير. قال فمن اعتبر أقوال غير الراتبة وغلب حكمها، قال يكفي من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي، أعني اسم خطبة عند العرب. ومن اعتبر الأقوال الراتبة وغلب حكمها، قال لا يجزئ من ذلك إلا أقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة في عرف الشرع واستعماله. قال وليس من شرط الخطبة عند مالك الجلوس، وقد عرفت أنه شرط عند الشافعي، ويرد على مالك بعدة أدلة، ويستحسن أن نكتبها، أن نكتبها لأن فيها يعني مواصفات لخطبته صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث البخاري عن عمر، عن ابن عمر، البخاري عن ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. الحديث الثاني ما رواه مسلم عن جابر بن سمرة قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، يقرأ القرآن ويذكر الناس. طيب هل يمكن أن نضيف شرط التذكير لشروط الشافعي ها؟ ولا ما يحتاج؟ يكفي ها؟ ويقرأ ليش؟ ويقرأ القرآن، لأن القرآن ها؟ تذكرة، كما قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فإذن هنا يقرأ القرآن ويذكر الناس. الحديث الثالث ما رواه أبو داود عن ابن عمر وصححه الشيخ الألباني صاحب داود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. ومذهب الجمهور أن الجلوس بين الخطبتين سنة، وعند الشافعية وهو رواية عن أحمد أنه شرط، أنه شرط فلا بد من الجلوس. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه خطب فلم يجلس، أنه خطب فلم يجلس، فيمكن أن يكون هذا محمولا على النسيان مثلا، والإنسان إذا نسي يعني شرطا، يعني لأن هذا شرط يختلف عن شرط نسيان، شرط الوضوء ما يفيده النسيان، لا بد أن يتوضأ ويعيد. أما نسيان مثلا شرط الجلوس فشرط الجلوس أهون، فقد يقال أنه نسيه مثلا. فإذا وليس من شرط الخطبة عند مالك الجلوس، وهو شرط كما قلنا عند الشافعي. قال وذلك أنه من اعتبر المعنى المعقول منه من كونه استراحة للخطيب لم يجعله شرط، قالوا هذا استراحة للخطيب. وطبعا هذا ضعيف أيها الإخوة، يعني ما يقال أن هذه استراحة للخطيب، يعني الذي يظهر الله أعلم أن هذه ليست استراحة، وإنما هذا للفصل، فهو شيء تعبدي. ويمكن أن يكون فيه فائدة للسامع، يمكن أن يكون فيه هذا، وأسرار أحكام الشرع لا تنقضي، يمكن أن يكون فيه فائدة للسامع. خطيب مثلا بيخطب عن الموت ووصل إلى نقطة معينة وقال أقول هذا وأستغفر الله لي ولك، يبدأ كل إنسان يعمل استرجاع لما سمع، فيكون هذا فيه فائدة عظيمة له. فالذي يبدو والله أعلم أن هذه الجلسة ليست للاستراحة، وإنما هي للفصل ولأمور أخرى، فالذي جعلها استراحة للخطيب لم يجعل هذا شرطا، قال والله هذه استراحة، يستريح ما يستريح، هو يعني هو أملك لحاله. قال ومن جعل ذلك عبادة جعله شرطا، ومن جعل ذلك عبادة يعني أمر تعبدي جعله شرطا. المسألة الثالثة الإنصات للخطبة، الإنصات للخطبة. اختلفوا في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، فالإنصات يعني يتعلق بحال الخطبة، بحال الخطبة. قال على ثلاثة أقوال. القول الأول فمنهم من رأى أن الإنصات واجب على كل حال، وأنه حكم لازم من أحكام الخطبة، وهم الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجميع فقهاء الأمصار. وهؤلاء انقسموا ثلاثة أقسام. فإذا الجمهور الأعظم على وجوب الإنصات على كل حال، سواء سلم عليه فلا يرد السلام، سواء عطس صاحبه فلا يشمته، سواء سمع الخطيب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت، فالإنصات واجب على كل حال. هذا قول الجمهور الأعظم من الفقهاء، لكنهم انقسموا ثلاثة أقسام. قال فبعضهم، إذن هذا القسم الأول من القول الأول على ثلاثة أقوال، لازلنا في القول الأول. القول الأول فيه ثلاثة أقسام. فبعضهم أجاز التشميت ورد السلام في وقت الخطبة، قالوا يستمع إلا أنه يشمت صاحبه ويرد السلام عليه، وبه قال الثوري والأوزاعي وغيرهم كالشافعي وأحمد. وعند الشافعي يكره للداخل السلام، فإن سلم لزمهم الرد، ويسن تشميط العاطس والرد على المشمت. هذا كله في الحاشية عنده. فإذن هذا القول الأول بالنسبة للتشميط ورد السلام. الثاني، القسم الثاني، وبعضهم لم يجز رد السلام ولا التشميت. القسم الثالث، وبعض فرق بين السلام والتشميت فقالوا يرد السلام ولا يشمت. ليش؟ السلام طبعا دليله طبعا أقوى، وهو شعار الإسلام، السلام عليكم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ولذلك قالوا رد السلام فرض، بخلاف التشميت فهو أقل منه، فمن أجل هذا فرقوا بين رد السلام وبين التشميت. هذا كله في القول الأول. القول الثاني قال وهو مقابل القول الأول، وهو أن الكلام في حال الخطبة جائز إلا في حين قراءة القرآن فيها. قالوا بس إلا في حين قراءة القرآن، وما فيما عدا ذلك يجوز الكلام. وهو مروي عن الشعب وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي. القول الثالث، الفرق بين أن يسمع الخطبة أو لا يسمعها، فإن سمعها أنصت، وإن لم يسمع جاز له أن يسبح أو يتكلم في مسألة من العلم. وبه قال أحمد وعطاء وجماعة. فإذن هذه ثلاثة أقوال، والقول الأول فيه ثلاثة أقسام. قال والجمهور على أنه إن تكلم لم تفسد صلاته. وروي عن ابن وهب أنه قال من لغى فصلاته ظهر أربع. تقول هذا المروي عن ابن وهب قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث حسن في صحيح الترغيب برقم 721، فيه ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، كانت له ظهرا. ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. وأيضا جاء ترهيب شديد في اللغو حتى ولو كان أمرا بالمعروف، وذلك ما جاء في قصة أبي مع أبي ذر لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة براءة على المنبر، فقال له أبو ذر، يقول له أبي بن كعب متى نزلت هذه السورة؟ فما رد عليه حتى فرغوا من الصلاة، ثم قال له ما لك من صلاتك إلا ما لغوت، ما لك من صلاتك إلا ما لغوت، مع أن الرجل يسأل متى نزلت هذه السورة. طيب الثالث، ولأبي قصة أخرى مع ابن مسعود، مع ابن مسعود لما سأل أبي أيضا عن شيء، فلما انتهت الصلاة قال له لم تحضر معنا الجمعة، لم تحضر معنا الجمعة. وفي كل مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبي، صدق أبي. فهذا ترهيب شديد في الكلام حال الخطبة. فطبعا الأول واضح كانت له ظهرا، وأيضا في هذين الأثرين دليل واضح على أنه لا جمعة له، وإذا كان لا جمعة له فينتقل إلى ليش؟ إلى الظهر. نقول له بعد انتهى الصلاة قم صل الظهر، ليس لك اليوم جمعة. نعم. وأما حديث من لغى فلا جمعة له فهو ضعيف، في ضعيف أبي داود برقم 194، من لغى فلا جمعة له. وإن كان طبعا معناه إيش؟ معناه صحيح، لأنه يدل عليه هذه الآثار الثلاثة المتقدمة. فهذا الذي نقله ابن رشد قال وروي عن ابن وهب، هذا هو الصواب، مع أن الجمهور يقولون لا تفسد صلاتهم. فإذن إياك والتقليد، إياك والتقليد في حتى ولو كانوا من القرون الثلاثة المفضلة، فما بالك بهذه الأزمنة المتأخرة، فما بالك بهذه الأزمنة المتأخرة، يأتي أناس ويقلدون يعني أناسا، وللأسف يقلدونهم في أمور كبيرة تكون سببا لفرقة المسلمين. فليحذر الإنسان هذا وليتعلم العلم، فإنه إذا تعلم العلم يعني هداه الله تبارك وتعالى وظهر له ما كان خفيا عليه. نعم. قال وإنما صار الجمهور لوجوب الإنصات لحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب، أنصت، هذا أمر بالمعروف. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وأما من لم يجبه فلا أعلم له شبهة، يعني الذي يقول الإنصات ليس بواجب، يقول ابن رشد لا أعلم له شبهة إلا أن يكونوا يرون أن هذا الأمر اللي هو الأمر بالإنصات قد عارضه دليل الخطاب. دليل الخطاب يعني إيش؟ يعني المفهوم في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ما دليل الخطاب؟ ما مفهومه؟ أنه إذا كان الخطيب لا يقرأ قرآن فإيش؟ اتكلموا، يجوز لكم الكلام. فهذا الذي يقول دليل الخطاب إذا قرأ القرآن فاستمعوا، يعني عندما الخطيب يقرأ القرآن نستمع. أما إذا جاء بكلام من عنده ولو كان حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فمفهوم هذه الآية أننا يجوز لنا الكلام. فهذا الذي يريد أن يقوله، أي أن ما عدا القرآن فليس يجب له الإنصات، وهذا فيه ضعف والله أعلم. عندك الأخ المحقق علق تعليق على قول ابن رشد هذا، قال بل عندكم هذا التعليق، قال بل دليلهم ما رواه الشيخان، قال بل دليلهم ما روى الشيخان أن عثمان دخل وعمر يخطب فقال عمر ما بال رجال يتأخرون عن النداء، فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت. هل في هذا دليل؟ من الذي يتكلم؟ من الذي بدأ بالكلام؟ الإمام، الإمام يكلم الناس. ومسألتنا في إيش؟ في كلام المستمعين عند خطبة الإيش؟ خطبة الإمام. فأين الشبهة؟ قال وروي، لا زال الكلام للمحقق، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل وهو يخطب يوم الجمعة. هل الرجل كان جالس وتكلم ولا دخل؟ دخل وله حاجة. نعم. وهو يخطب يوم الجمعة فقال متى الساعة؟ فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يفعل وأعاد الكلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له بعد الثانية، يعني بعد المرة الثانية، ويحك ما أعددت لها. قال حب الله ورسوله، فقال إنك مع من أحببت. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم أقره على كلامه؟ لأنه المقام كله أيها الإخوة مقام إيش؟ مقام موعظة، وهذه والله موعظة بنيرة، أن واحد يدخل ويصر والناس يسكتوا ويقول ما بسكت متى الساعة. فسأل هذا السؤال فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكانت موعظة للناس. فهذه هذه هذه هذه مصلحة لهذا الداخل فتكون مستثناة، ولا يعد هذا ولا يعد هذا كلاما لأن هذا داخل، ومسألتنا في المستمعين الجالسين. طيب، ربما أنت ما تقتنع بهذا الكلام لكن اسمع. قال: وكل هذا كلام أثناء الخطبة. نقول أيضا: وكذلك الذي دخل يستسقي. نضيف للأخ هذا المحقق، نضيف له أيضا دليلا ثالثا: هذا الذي دخل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، هلكت الأموال، فادعوا الله يغيثنا. لما دخل وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم السقيا، فنقول: هذه مواضع حاجة ووقائع أعيان ومظان مصلحة. هذه مواضع حاجة ووقائع أعيان ومظان مصلحة. أنا قلت هذا يعني معلقا على هذه الأحاديث. ثم الحمد لله وجدنا كلام، نعم وجدنا هذا مثل هذا الكلام عند ابن قدامة في المغني المجلد الثاني صفحة 85. قال ابن قدامة: وما احتجوا به فيحتمل أنه مختص بمن كلم الإمام، أنه مختص بمن كلم الإمام أو كلمه الإمام. وأما مسألتنا في كلام الإيش؟ في كلام المستمعين بعضهم لبعض. أما إذا كلمه الإمام أو هو كلم الإمام كما قال ابن قدامة، قال: فيحتمل أنه مختص بمن كلم الإمام أو كلمه الإمام. قال: لأنه لا يشتغل بذلك عن سماع خطبته، لأن أصلا الإمام بإيش في مثل هذه الحالة؟ الإمام بإيش بيوقف الخطب، فهو ما تكلم حال الإيش؟ حال الخطب. أما يدخل إنسان، أنت تخطب، داخل إنسان قال لك: يا إمام، أنت ماذا تفعل؟ أنت بتوقف حتى إيش؟ حتى تستمع إليه، فإذا ما في خطبة الآن، فالخطبة متوقفة. فقال: لأنه لا يشتغل بذلك عن سماع خطبته. هذا كلام ابن قدامة في المغني في الموضع المذكور. نعم. قال ابن رشد: والأشبه أن يكون هذا الحديث، أن يكون هذا الحديث لم يصلهم. شوف كيف التماس الأعذار، التماس الأعذار. والأشبه أن يكون هذا الحديث لم يصلهم. قال: وأما اختلافهم في رد السلام وتشميت العاطس. وركز بقى معايا لأن الشيخ هيدخل في مبحث أصولي يحتاج بس يعني حضور ذهن. نعم. قال: وأما اختلافهم في رد السلام وتشميت العاطس، فالسبب فيه تعارض عموم الأمر بذلك لعموم الأمر بالإنصات. إيش يعني عموم الأمر بذلك؟ يعني عموم الأمر برد السلام في كل حال، وعموم تشميت العاطس في كل حال، هذا معنى العموم. فحيوا بأحسن منها، حيوا بأحسن منها، يعني في أي وقت، هذا عموم. وإذا عطس فإيش؟ ها؟ فشمت، شمته في أي وقت، فهذا عموم. فهذا عموم. عارضه عموم الأمر بالإنصات، الأمر بالإنصات حال الخطبة، فعمومان تعارضا. عموم الأمر بالإنصات يعني إيش؟ يعني تنصت حتى ولو كان إيش؟ رد سلام أو كان تشميت عاطس. فانظر كيف التعارض، تعارض عمومين. قال: واحتمال أن يكون، أن يكون كل واحد منهما مستثنى من صاحبه. فبقول عمومان تعارضا، وفي احتمال ممكن يكون عموم الأمر بالإنصات ها مستثنى من ايش؟ رد السلام وتشمية العاطس. او عموم الامر برد السلام وتشمية العاطس مستثنى من الامر بالايش؟ بالانصات. يا هذا مستثنى من هذا او هذا مستثنى من هذا. قال: فمن استثنى من عموم الامر بالصمت يوم الجمعة. يوم الجمعة ولا حال الخطبة؟ حال الخطبة. لا، الكلام معروف، لا يقال ان الشيخ يقول يوم الجمعة كله، وانما المراد حال الخطبة يعني. فمن استثنى من عموم الامر بالصمت يوم الجمعة الامر بالسلام وتشمية العاطس اجازهما. يعني اجاز ايش؟ اجاز رد السلام وتشمية العاطس. قالوا: هذا مستثنى من عموم الامر بالصمت. ومن استثنى من عموم الامر برد السلام والتشميت، استثنى ماذا؟ الامر بالصمت في حين الخطبة لم يجز ذلك. قال: لا، يعني الامر بالصمت هو اللي مستثنى من ايش؟ من عموم الامر برد السلام وتشميت العاطس. قال: ومن فرق، يعني من فرق بين رد السلام وتشميت العاطس، فإنه استثنى رد السلام من النهي عن التكلم في الخطبة، يعني لا يتكلم في الخطبة إلا رد السلام، واستثنى من عموم الأمر إيش عندكم؟ هو التشميت مستثنى من عموم الأمر؟ فإذا ما في فرق بين رد السلام والتشميت، صح؟ ها؟ فالذي يبدو الله أعلم من العبارة: واستثنى من عموم الأمر بالتشميت، استثنى إيش؟ استثنى إيش؟ وقت الخطبة، يعني وقت الخطبة هو اللي مستثنى، يعني أنت مأمور بتشميته إلا وقت الإيش؟ إلا وقت الخطبة. نعم. فتكون العبارة: واستثنى من عموم الأمر بالتشميت وقتا، يعني استثنى الوقت. ها؟ لا، هو المستثنى وقت الخطبة، عشان تستثني التشميت، يعني تستثني من الأمر بالتشميت. الأمر بالتشميت في كل الأوقات، تستثني منه ماذا؟ وقت الخطبة، يعني وقت الخطبة لا تشمت. نعم. قال: وإنما ذهب واحد واحد من هؤلاء إلى واحد واحد من هذه المستثنيات، اللي هي إيش؟ الذي استثنى رد السلام والتشميت، والذي فرق بين رد السلام والتشميت، يعني هذه الأقسام الثلاثة المذكورة. قال: لما غلب على ظنه من قوة العموم في أحدها وضعفه في الآخر. فالعموم الضعيف هو الذي إيش؟ العموم الضعيف هو الذي إيش؟ يستثنى منه، لأنه إذا تعارض عموما شوف أيهما أقوى، فالضعيف هو الذي يستثنى إيش؟ يستثنى منه. فالذي قوى عموم الأمر بالإنصات لم يستثن منه شيء، والذي قوى عموم الأمر بالسلام والتشميت لم يستثن منه شيء. فإذا هذا بحسب قوة العموم وإيش؟ وضعفه. قال: وذلك أن الأمر بالصمت هو عام في الكلام نعم هو عام في الكلام. الأمر بالصمت عام في الكلام خاص في الوقت، يعني عموم إيش؟ عموم من وجه وخصوص من وجه آخر. الأمر بالصمت عام في الكلام، فعندما يقال اسكت يوم الجمعة يعني اسكت عن كل كلام، عام في الكلام، لكنه خاص في الوقت. ايش يعني خاص في الوقت؟ يعني السكوت انما هو في هذا الوقت. فاذا هو عام في الكلام خاص في الايش؟ خاص في الايش؟ في الوقت. فالدليل عام من وجه وخاص من وجه، هذا الذي يقال فيه عام من وجه وخاص من ايش؟ وخاص من وجه. في عام مطلقا يكون عام في جميع الأحوال، وفي عندنا عام من وجه وخاص من وجه آخر. قال: والأمر برد السلام والتشميت، هذا عام في إيش؟ عمو فيش في الوقت يعني في كل وقت. أي واحد رد يسلم عليك رد عليه، أي واحد يعطس شمته، فهذا عام في الوقت، لكنه خاص في الإيش؟ خاص في الكلام. إيش يعني الكلام؟ يعني رد السلام، لأن رد السلام كلام خاص وتشميته كلام خاص. فإذا خلي بالك، الأمر بالصمت عام في الكلام خاص في الوقت، والأمر برد السلام والتشميت عام في الوقت خاص في الكلام. فصار كل واحد من الأمرين عام من وجه وخاص من وجه آخر. قال فمن استثنى الزمان الخاص، الزمان الخاص اللي هو حال الخطبة، فمن استثنى الزمان الخاص من الكلام العام هيمنعه، هيمنع السلام والتشميت، لأنه استثنى الزمان ليش؟ الخاص. قال لم يوجد رد السلام ولا التشميت في وقت الخطبة. ومن استثنى الكلام الخاص من النهي عن الكلام العام، استثنى الكلام الخاص يعني استثنى ايش؟ رد السلام والتشميت من الكلام العام، يستثنيه من الكلام العام اي انه يرد السلام ويشمت حال الايش؟ حال الخطب. قال اجاز ذلك. قال والصواب الا يصار لاستثناء احد العمومين بأحد الخصوصين إلا بدليل. الذي يبدو الله أعلم أن عندنا من مقدرة، يعني لا يصار الاستثناء من أحد العمومين، لا يصار الاستثناء من أحد العمومين بأحد الخصوصين، لأننا عندما نستثني من العموم نستثني بلاش؟ بالخصوص، إلا بدليل. قال لا يصار الاستثناء من أحد العمومين بأحد الخصوصين إلا بدليل. قال فإن عسر ذلك، يعني عسر الاستثناء، فبالنظر في ترجيح العمومات والخصوصات وترجيح تأكيد الأوامر بها أمرا. قال إن عسر عليك هذا فإذا بترجح إيش؟ ترجح العمومات والخصوصات، هذا الأمر الأول. والثاني ترجيح تأكيد الأوامر بها، لأن في بعض العموم يكون الأمر فيه مؤكد أكثر من العموم ليش؟ من العموم الآخر. فمثلا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، هذا أمر مؤكد، ولا تقربوا أمر بالابتعاد، فهذا مؤكد. فإذا عند الترجيح بين العمومين فبننظر إلى أمرين، ترجيح العمومات والخصوصات يعني ايش؟ يعني ايهما، اي العمومين اقوى وايها اضعف، وايضا ترجيح تأكيد الاوامر بها، هل الاوامر المذكورة في الادلة اوامر مؤكدة ام لا. قال والقول في تفصيل ذلك يطول، ولكن معرفة ذلك بايجاز انهم، بسم الله، أنه إن كانت الأوامر قوتها واحدة، الأوامر قوتها واحدة، والعمومات والخصوصات قوتها واحدة، ولم يكن هناك دليل على أي يستثنى من أي وقع التمانع ضرورة، في هذه الحالة تتوقف. إذا كانت العمومات والخصوصات على درجة واحدة من القوة، وإذا كانت الأوامر مؤكدة بدرجة واحدة من القوة، ففي مثل هذه الحالة يقع التمانع. قال وهذا يقل وجوده، نعم هذا يقل وجوده. قال وإن لم يكن، يعني إذا ما كانت بنفس القوة، فوجه الترجيح في العمومات والخصوصات الواقعة في أمثال هذه المواضع هو النظر إلى جميع أقسام النسب الواقعة بين الخصوصين والعمومين. أما تجي ترجح لابد تشوف النسب الواقعة بين عمومين وخصوصين. قال وهي أربع: الأولى عمومان في مرتبة واحدة من القوة، تلاقي العمومين في مرتبة واحدة من القوة، وخصوصان في مرتبة واحدة من القوة، فهذا لا يصار لاستثناء أحدهما إلا بدليل. الثاني مقابل هذا وهو خصوص في نهاية القوة وعموم في نهاية الضعف، هذا واضح، العموم ضعيف والخصوص قوي، فنقدم ليش الخصوص، ونحن عندنا قاعدة في العموم والخصوص وهي ماذا؟ ها؟ أنه يجب تقديم الخصوص. لماذا؟ لأن في تقديم الخصوص، لأن في تقديم الخصوص عملا بالدليلين، عندنا حديث عام وجاء حديث خاص، فماذا نعمل؟ الخاص هذا نستثنيه من الإيش؟ من العام، ونعمل بالعام فيما عدا الإيش؟ فيما عدا الخاص، فنكون عملنا بالدليلين معا. وأما إذا عملنا بالعام لغينا الإيش؟ لغينا الخاص. فإذا القاعدة أنه يجب تقديم الخصوص، فهذه الحالة الأولى، الحالة الأولى والثانية. قال وهو خصوص في نهاية القوة وعموم في نهاية الضعف، فهذا يجب أن يصار إليه ولا بد، أعني أن يستثنى من العموم الخصوص. طيب نأخذ مثال على عام قوي ومثال على عام ضعيف. فمن العام القوي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. سبحان الله، هذا اجتمع فيه قوة العموم وتأكيد الإيش؟ وتأكيد الحكم، فنكاحها باطل باطل باطل، فإذا هذا عموم قوي وفيه الأمر بتأكيد الإيش؟ بتأكيد الحكم. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، سواء كانت بكرا، سواء كانت ثيبا صغيرة أو كبيرة، ففيه رد على الإيش؟ ففيه رد على الأحناف الذين يجيزون النكاح بغير ولي. طيب مثال على العام الضعيف، قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر. وين العموم؟ قالوا ما في ما، ما هذه اسم موصول بمعنى الذي، يعني كل ما تسقيه السماء سواء كان حب أو كان خضروات أو كان أي شيء، هذا فيه الإيش؟ فاستدل به الأحناف على وجوب الزكاة في كل خارج من الأرض. قال الغزالي في المستصفى المجلد الثالث صفحة 111: وهذا عموم ضعيف، لأن المقصود بيان الفرق بين العشر ونصف العشر لا إيجاب العشر، وهذا واضح فعلا، فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالثانية نصف العشر. أي واحد يسمع الحديث يقول هذا الحديث المقصود به ماذا؟ التفريق بين العشر ونصف العشر، لا إيجاب الإيش؟ لا إيجاب العشر في كل ما هو خارج من الإيش؟ من الأرض. فقال الغزالي: لأن المقصود بيان الفرق بين العشر ونصف العشر لا إيجاب العشر، فإذا هذا عموم، عموم ضعيف، بخلاف العموم ليش؟ العموم الأول. صدعتم أنتم اليوم من العموم، لكن لا بأس. الثالث قال: خصوصان في مرتبة واحدة وأحد العمومين أضعف من الثاني، وأحد العمومين أضعف من الثاني، فواضح. قال: فهذا ينبغي أن يخصص فيه العموم الضعيف. الرابع: عمومان في مرتبة واحدة وأحد الخصوصين أقوى من الثاني، فهذا يجب أن يكون الحكم فيه للخصوص القوي، وهذا كله إذا تساوت الأوامر. شوف يقول لك هذا كله بشرط أن الأوامر تكون متساوية، إذا تساوت الأوامر فيها في مفهوم التأكيد، فإن اختلفت حدثت من ذلك تراكيب مختلفة، ووجبت المقايسة أيضا بين قوة الألفاظ وقوة الأوامر ولعسر انضباط هذه الأشياء قيل إن كل مجتهد مصيب. أي طبعا، لأن بناء الأحكام الفقهية على القواعد الأصولية يعني الأمر فيها يعني فيه اختلاف شديد، وكل يرى يعني من وجهة نظره، فمن أجل هذا قيل إن كل مجتهد يعني مصيب. والصواب أن لكل مجتهد إيش؟ لكل مجتهد نصيب، نعم. وأما الصواب فهو في قول إيش؟ في قول واحد، الصواب في قول واحد كما حققه يعني فحول الأصوليين وعلى رأسهم الشاطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية. قال أو أقل من ذلك غير مأثوم، صحيح، هذا صحيح، غير مأثوم يعني أنه لا يأثم، بل يعني حاله دائر بين الإيش؟ بين الأجر والأجرين. إيش الخلاصة يا بدر؟ تستثنى ولا ما تستثنى؟ نعم نعم. الشيخ الألباني ماذا عنده؟ نعم، الشيخ الألباني كأنه طبعا يمنع كل هذا بدليل إذا قلت لصاحبك إيش؟ أنصت. قال فهذا يعني أمر بالمعروف، وكذلك ما كان مثله من رد السلام وتشمية العاطس، فكل هذا يعني يمنع حال الإيش؟ حال الخطبة. نعم. المسألة الرابعة، صلاة ركعتين للداخل أثناء الخطبة. صلاة ركعتين للداخل أثناء الخطبة، هل يصلي ولا يجلس حتى لا يشتغل عن الإمام؟ قال اختلفوا في من جاء يوم الجمعة والإمام على المنبر هل يركع أم لا، فذهب بعض إلى أنه لا يركع، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. قالوا يجلس لا يصلي، يستمع للخطبة. القول الثاني، وذهب بعضهم وهم الشافعي وأحمد إلى أنه يركع، فإذا هذا خلاف متساو. نعم. والسبب في اختلافهم معارضة القياس لعموم الأثر، وهذا كاف في الترجيح، لأن القياس الصحيح لا يعارض النص الإيش؟ الصريح. القياس الصحيح لا يعارض النص الصريح، فإذا كان النص صريحا فالعيب في القياس ليس عيبا في النص. قال وذلك أن عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين، إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين. قد يقول لا، يوم الجمعة هذا إيش؟ يوم الجمعة مستثنى من هذا. طيب، قال يوجب أن يركع الداخل في المسجد يوم الجمعة وإن كان الإمام يخطب، والأمر بالإنصات إلى الخطيب يوجب دليله أن لا يشتغل بشيء مما يشغل عن الإنصات وإن كان عبادة. قد عرفنا أن الكلام الممنوع أثناء الخطبة هو ليش؟ هو الكلام مع صاحبه. نعم، الكلام مع صاحبه، هذا هو إذا قلت لصاحبك، إذا قلت لصاحبك. نعم. قال ويؤيد عموم هذا الأثر ما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين. هل هذا خاص والذي قبله عام؟ إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين، إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين، هذا ليس خاصا، وإنما هذا كما يقول الأصوليون هذا ذكر لأحد أفراد العام، وذكر أحد أفراد العام لا يخصصه، ما يأتي إنسان ويقول لا بس الركعتين عندي في يوم الجمعة، وما في غير يوم الجمعة مش لازم ركعتين تحية المسجد. ذكر أحد أفراد العام لا يخصصه بل يؤكده، يؤكد هذا، فهذا تأكيد وليس تخصيصا. قال والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين، خرجه مسلم في بعض رواياته والبخاري أيضا. قال وأكثر رواياته أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الداخل أن يركع ولم يقل إذا جاء أحدكم. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إن هذه واقعة عين، أمر الرجل ولم يقل إذا جاء أحدكم. نقول هذا غير صحيح، بل هي قصة الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم عممها. قصة سليك لما دخل قال يا سليك أصليت ركعتين؟ قال لا. قال صل ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين. ويمكن أن تراجع لهذا الثمر المستطاب للشيخ الألباني الأول صفحة 618، فقد ذكر الشيخ أن هذا حديث مروي عن جماعة من الصحابة. فإذا الحديث يعني لفظه عام وليس خاصا بسليك، لأن بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمره بصلاة ركعتين حتى يراه الناس ويتصدقوا إيش؟ ويتصدقوا عليه. نعم. قال فيتطرق إلى هذا الخلاف في هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا خالفه أصحابه عن الشيخ الأول الذي اجتمعوا في الرواية عنه أم لا؟ فإن صحت الزيادة وجب العمل بها. نقول صحت والحمد لله، فإنها نص في موضع الخلاف. ما شاء الله، قل فإنها نص في موضع الخلاف. نعم. فهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم رائده الدليل، ولكن بفهم العلماء وبالصبر والتريث وعدم التعجل. قال فإنها نص في موضع الخلاف. قال والنص لا يجب أن يعارض بالقياس، بل لا يجوز. أقول لا يجوز، لأنه في بداية الأمر قال معارضة القياس لعموم ليش؟ لعموم الأثر. وهنا يقول والنص لا يجب، لا يجب يعني لا ينبغي. إذا قصده لا ينبغي فتكون أقوى من إيش؟ أقوى من إيش؟ من لا يجوز. لأن الله عز وجل ماذا قال؟ ها؟ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. قال لا يجب أن يعارض بالقياس، لكن يشبه أن يكون الذي راعاه مالك في ذلك هو العمل. أي عمل؟ عمل أهل الإيش؟ أهل المدينة. الحمد لله الناس في المسجد النبوي الآن يصلون ركعتين أول ما يدخلون يعني يوم الجمعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.